أذهبت إلى بيت الله لتؤدي العمرة في رمضان، فإن النبي قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي؟ لا. أذهبت لتعتكف الأيام الأخيرة في مسجد الحسين أو السيدة أو الجامع الأزهر؟ أين ذهبت وليس معها محرم يحميها؟ نزلت لتشتري طعام السحور، وبعد أيام زادت على 10 عادت إلى بيتها مصابة بنوبة عصبية عنيفة، وقصت على أبيها الذي حار على أقسام الشرطة فلم يجد لقوله صدى، ولم يجد على نارهم هدى. ماذا حدث لك يا فتاة؟ بينما هي في طريقها إلى المخبز إذا بسيارة ملاك تتوقف وفيها 5 ذئاب يخطفونها، ولما أفاقت وجدت نفسها هناك في غرفة العمليات الشيطانية. أفاقت وقد وجدت دماء الشرف تسيل بين فخذيها، أغلقت الأبواب وأوصبت النوافذ، ولا مغيث لصراخها ولا مجيب لندائها، والسيارة التي أخذتها هي التي أعادتها قريبا من دارها في منطقة شقر الخيمة، في منطقة الفرلواني. أسئلة يا فضيلة المفتي، ما حكم الله في هذه العصابة؟ ودعك من الكلام في الخمر، فإن مصر ابتليت ببعض الصحفيين الذين لا هم لهم إلا إشاعة الفاحشة وإلا الكلام الفارغ. أفتنا ما جزاء هذه العصابة التي خطفت وهتكت واعتدت على اعلى شيء في الحياة وهو العرض. اصول عرضي بمالي لا ابدده، لا بارك الله بعض العرض في المال. أتنا ماذا قيل، ماذا قيل في القرآن الكريم عن هؤلاء؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم أفتنا في هذه الزوجة التي تكلمت عنها جريدة أخبار اليوم يوم السبت الماضي. وقف الطفل الصغير أمام المحكمة يشهد على أمه ويقول إن أمي تزوجت بجارنا وهي على ذمة أبي لم يطلقها أبي. كيف كان ذلك يا فضيلة المفتي؟ كيف كان ذلك؟ زوجة على ذمة زوجها أحطت جارها، أحطت جارها لأن إعلامنا ليس عنده إلا الحب، حب الشيطان، ليس لديه إلا الغرام، ليس لديه إلا انحلال الأخلاق. أحطت جارها وهي على ذمة زوجها وانتهزت فرصة غياب زوجها، فذهبت مع جارها إلى المأذون على أنه زوجها فطلقها وأخذت ورقة الطلاق باسم زوجها الحقيقي، ثم ذهبت بالرجل نفسه وهو جارها إلى مأذون آخر وزوجته نفسها وهي على ذمة زوجها. الزواج باطل يا فضيلة المفتي، والدخول بها زنا، الدخول بها زنا والزواج بها باطل، لأنها من المحصنات المحرمات. وقد صدق الله إذ يقول على لسان عزيز مصر: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، لم يقل إنه كيدكن، إنما قال من، ومن للتضعيض والتجسيد، إن كيدكن عظيم. بالأمس كان التلفزيون المصري يعرض مسرحية الزوج رقم 100، الزوج رقم 100 وهذه مع الزوج رقم 2 فبقي لها 98 زوجة في المستقبل ان شاء الله تعالى. أهذا مجتمع يريد الصلاح؟ أهذا مجتمع يريد الإصلاح؟ نشر الأهرام يوم الثلاثاء الماضي 12 سبتمبر 78 تحت عنوان آنسات القاهرة يفزن بالمركز الأول، وقلت سبحان الله، آنسات القاهرة، فتيات القاهرة يفزن بالمركز الأول، قلت لعل المركز الأول في حفظ القرآن، في حفظ السنة، في حفظ 40 حديثا، في حفظ سيرة أم المؤمنين خديجة أو عائشة أو غيرهما، قلت لعلهن فزنا في هذا المجال، سيما ونحن عقيد رمضان. أتدرون فزنا بالمركز الأول في أي شيء؟ امسكوا قلوبكم قبل خفقانها. فتيات القاهرة يفزن بالمركز الأول في لعب الكاراتيه. الكاراتيه ثم ماذا؟ لم يقتصر الأمر على فتيات القاهرة، لو اقتصر على فتيات القاهرة لقلنا انهن متمدينات مدرنات حديثات، لكن قال الخبر بعد ذلك: وبنات بني السويف يفزن بالمركز الثاني، وفتيات الفيوم يفزن بالمركز الثاني. بني السويف الصعيدة، الصعيدة يا رسول الله دخلنا الكاراتيه، فتيات الصعيد يا رسول الله، بني السويف، فتيات بني السويف يفرن يفزن بالمركز الثاني، فتيات الفيوم يا رسول الله يفزن بالمركز الثالث في لعب الكاراتيه، وانت تقول يا ابن عبد الله

ده المرضى الجديدة النهاردة العيال عايزين تلفزيون. ليه يا ست ام الخير؟ تقول له بينزلوا عند الجيران والجيران بيفرشوهم. يعني بقى التلفزيون يعني اكل وشرب راقة. يعني ايه البلاء اللي احنا بترينا به ده؟ ايه البلاء ده؟ وبعدين نيجي في رمضان بالذات. فرمضان بالذات فيلم العصر وفيلمين بعد العشاء ومسلسلة عند صلاة التراويح. والله واحد يحلف لي بيقول لي رحت قرية اسمها الشركة الانجليزية ده اهلية في محافظة الدالية. رحت عشان ازور اختي وبعدين قلت انزل عشان اصلي التراويح في مسجد القرية. بيقول يا دوب انا دخلت صلي العشاء صلاة عفاريتي خدت حوالي دقيقة ونص ضربة على ركعات. بيسيبوا الفتحة على ركعتين. يعني اول ركعة لغاية يدينا الصراط المستقيم وطن ركعة يكمل الفتحة. قل هو الله واحد اخد اربع ركعات. بس لقيت بعض المصلين بعد الامام ما سلم قال له ادى الميعاد بتاع المسلسلة خلاص يلا بينا. بدل ما يقولوا الصلاة قائمة صلاة القيامة زادكم الله. خذوا بعض يروحوا على قهوة عشان يحضروا المسلسل. شوف الاعلام عمل ايه في الريف. الريف اللي كانت المساجد ليس فيها مكان لقدم. الاعلام بقيادة الشياطين صرف الناس عن بيوت الله. واحد من لا يغسل ولا ينام. واحد لا اله الا الله. هذا الحبال الصغير.